سورة الأنعام آية 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون يرجعون قراءة يعقوب، يرجعون باقي القراء. يلا. وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. قادر على أن ينزل آية، ينزل قراءة ابن كثير المد وباقي القراء ينزل. يلا يسلم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أيوة. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. نعم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. نعم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. نعم. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. أيوة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. نعم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، فتحنا بالتشديد هكذا قراءة ابن عامر وأبو جعفر ورويس، فتحنا أبو عامر وأبو جعفر ابن عامر وأبو جعفر ورويس، باقي القراء فتحنا. يعني من علامات غضب الله أن يكون الإنسان على معصية أو غفلة أو كفر ثم يبارك الله له في معيشته وفي عافيته، لكن لما ربنا يكون بيحب الإنسان كلما يغفل عن الله يوم ربنا سبحانه وتعالى يبتليه بحاجة يوم يذكره برب، يذكره برب. حسب الناس أن يقولوا آمنا وهم إيه لا يفتنون، يبقى لابد المؤمن ربنا إيه يفتنه ويختبر ويرد إليه، لكن الكافر أو يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. فلما نسوا ما ذكروا به عملنا إيه؟ عاقبناهم ولا فتحنا عليهم أبواب كل شيء؟ باركنا لهم في كل حاجة بيعملوها وكثرت أموالهم وكثرت عافيتهم حتى إذا أخذناهم إيه؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا، يعني ناسوا خالص علاقتهم بربهم، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالإنسان يحمد ربه إن كلما يخالف ويعصى إن ربنا سبحانه وتعالى يوقفه بابتلاء بموقف يذكره به، فدي من كمال الرعاية والعناية. إنما الإنسان يقع في المخالفات والمعاصي وربنا يبارك له في أمواله وفي عافيته، يبقى ده من باب الاستدراج. ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. يبقى ربنا بيعامل الكافر بطريقة وبيعامل المؤمن بطريقة. المؤمن كل ما يلخبط ربنا يكعبله عشان يفهمه وعشان يرجع لرب، لأنه غالي على رب يغار عليه ألا ينشغل عنه بسواه. إنما الكافر خلاص يأكل ويشرب زي الأنعام لا يباليهم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. ليه بقى؟ لأن في ناس كتير يقول لك شوف يا أخي المسلمين مبتلين إزاي، وشوف أهل أوروبا وأمريكا عايشين إزاي حياة مريحة. ما هو لو كان الإسلام ده حق يا أخي ما كنا إحنا اللي نبقى عايشين حياة مريحة. يوم يبتدي يتشكك لأنه مش مدرك فعل الله مع الكافر وفعل الله مع المؤمن. فعل الله مع المؤمن يبتليه ليرقيه وينقيه، وفعله مع الكافر يبارك له ليستدرجه من حيث لا يعلم ويملي له. فهم؟ يبقى فعل الله مع الكافر غير فعل الله مع المؤمن. لازم ندرك هذه المعنى. كتير من الناس بتعترض على هذا، يقول لو كان الحق معنا ما كناش نبقى في ديل الأمم، كنا المفروض نبقى احنا اللي نقود الأمم. الحق معنا لكن احنا ما بنعملش بيه، فربنا سبحانه وتعالى بيبتلينا علشان نعود للحق. انما التانيين ما عندهمش حق اصلا، وبعدين عرض عليهم فرفضوه، فربك سبحانه وتعالى بيستدرجهم ويملي لهم ان كيدي متين. فلازم تعرف فعل الله مع الناس عشان ما تتشككش فيما انت فيه، وتحمد ربك على انه يراعيك ويبتليك ليردك إليه وينقيك. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يبقى المؤمن يفتن. طب والكافر؟ يفتح له أبواب كل شيء. يلا يا سيدي. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، إن أخذ الله، إن أخذ الله مش أخذ الله، لا أخذ الله، إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يحييكم به. لا انظر كيف نصرف الآيات ثم يصدفون. شوف بيقول لك يصدفون، دي قراءة الأصحاب والرويس، يشمها زي ما قال لك كده يصدفون. شوف كده يصدفون، دي قراءة مين؟ الأصحاب والرويس. يشم الصاد زايا، لكن باقي القراء يصدفون. فهمت؟ يلا يا سيدي. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ نعم. إن أتى ثم النصف الربع. يلا يا سيدي. لا نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورشي فخم الأموال، فمن آمن وأصلح يفخم اللام ورش. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. أيوة. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غيب الغيب ولا أقول لكم ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. نعم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أيوه. ويتطهر الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطهرهم تدعون من الظالمين. ابن عمرو إراء يدعون ربهم بالغدوة والعشي، بالغدوة والعشي. يلا يجي. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. بلى. صف الثالث. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. ما تكملوا الصف يا جماعة، الصفوف كده تكملوا، ليه انتوا بتعملوا كده؟ مش عندك فراغ في الصف الثاني؟ ليه تتأخر الصف الثاني ده؟ مش في فراغ جنب اسماعيل؟ ليه تتأخروا؟ عادة المسلمين يتم الصف الأول ثم الذي يليه، عادتهم كده منظمين مش مهرجلين. الامريكان عايزيننا نبقى مهرجلين فوضى، والمسلمين منظمين مش كده برضو؟ اما تدخل المسجد في صلاة الجمعة تتم الصف الاول ثم الذي يليه، مش تلاقي اخر صف وتقعد كده وساند ظهرك على كده وساند الجامع كله فاضي. من تقدم ايه قدمه الله، ومن تأخر مش عايزين نقول يحصل له ايه. يلا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، كأنه هنا بيحثنا على المجيء للنبي لزيارة النبي، فقل سلام عليك. يبقى أنت لما هتروح للنبي تزوره، النبي يقول لك سلام عليك كتب ربكم على نفسه الرحمة. ودي ايه؟ ودي مزية كبيرة لزائر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك مفيش دليل على زيارة النبي، يعني جماعة الوهابية يقولوا كده، ما هو بيقرأ القرآن ومش دارياني، ومن يهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، مش دي دليل انك انت تروح تزور له رسول في القرآن؟ والآية دي مش دي دليل على انك انت تجيء للنبي؟ وفي سورة النساء يقولوا لو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فين آيات كثيرة بتدل على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والحث على زيارته، لكن هو يقول لك لا، لم يرد فيها حديث. طب والقرآن هتقول ايه في القرآن؟ يقول لك اصل ده في حال حياته. طب هو في حال حياته رسول الله وبعد ما مات ما بقاش رسول الله؟ يعني هل ربنا نزع منه الرسالة بعد وفاته، ولا ما زال هو رسول الله؟ ما زال هو رسول الله. فعقلية عجيبة، لا تلتفت إلى هذه العقلية العجيبة. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل، أنه بفتح الهمزة هكذا قراءة المدنيان وابن عامر وعاصم ويعقوب، باقي القراء بكسر الهمزة. كتب على نفسه الرحمة إنه من عمل سوء منكم سوءا بجهالة. اللي يقول أنه في الموضع الأول هيقول أنه في الموضع الثاني، أنه فأنه غفور رحيم، ويقول إنه في الموضع الأول يقول فإنه غفور رحيم. يلا يا سيدي. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لكن خد بالك إن المدنيان يقولوا أنه في الموضع الأول وإنه في الموضع الثاني. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، دي قراءة المدنيان ايه. لكن ابن عامر وعاصم ويعقوب في الموضعين يقولوا بفتح الهمزة، والمدنيان في الموضع الاول بفتح الهمزة والموضع الثاني بكسر الهمزة، وباقي القراء في الموضعين بكسر الهمزة. يلا يا سيدي. قل اني نهيت تاني. وكذلك قل اني، لا اقرا الآية اللي قبلها، الآية اللي قبلها عيدها تاني. انت اقراها، اقراها انت تاني، ما يجراش حاجة. اللي هيقراها وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أيوة، وليستبين بقراءة شعبة والأصحاب، وليستبين سبيل المجرمين المدنيان والباقون، المدنيان يقولوا سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، لكن باقي القراء سبيل بالضم، يبقى المدنيان يفتحوا سبيلا، يعني تستبين أنت سبيل المجرمين، والقراءات الثانية بالضم لتستبين سبيل فاعل، فاعل تستبين. يلا يا سيدي. إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قد ضللت إذا بالإدغام هكذا لقراءة إيه؟ ورش والبصري والشامي والأصحاب، يقولوا قد ضللت زي ما أرى كده، لكن باقي القراء يظهروا قلقا، يقول قد ضللت، قد ضللت. كويس، يبقى في قراءتين بالادغام وايه وبالاظهار، واللي هيظهر هيقلق هيقول قد ضللت. يلا يا سيدي. قل اني على بينات من على بينات من قل اني على بينات لا بينات من بينة مش بينات، بينة بالإفراد يعني. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به. ما عندي ما، في إخفاء النون تخفيها، ما عندي ما تستعجلون به. يلا. ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو الخير الفاصلين. وهو خير، وهو خير الفاصلين. نعم، يقص الحق، يقص قراءة المدنيين والمكي وعاصم، باقي القراء يقضي الحق وهو خير الفاصلين، يقضي الحق وهو خير الفاصلين، لما في يقص وفي يقضي. يلا يا سيدي. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما